ويقتلون النبيين بغير حق. يقتلون النبيين. لاحظ هنا ان كلمة القتل دائما تأتي للنبيين، ما بتأتيش لمن اخذ صفة ازيد من النبي اللي هي الرسول، لان مش معقول ربنا يرسل رسولا ليبلغ منهجه ثم يقدر خلقه على ان يقتلوه. انما الانبياء مش جايين بتشريعات جديدة، ده الانبياء جايين علشان يعملوا اسوة سلوكية للمؤمنين، اسوة سلوكية للمؤمنين. انما الرسول جاي بيبلغ منهج. امين المعقول ان يندب الله عبدا من عباده اصطفاه واستخلصه ليبلغ منهجه ثم يمكن الناس انهم يقتلوه؟ يبقى ده رسول لا ما يقدروش، انما هم يقدروا على مين؟ على النبي اللي جاي ايه؟ اسوة سلوكية. ولذلك يتعبد على دين الرسول اللي قبله ولا لا؟ ما دام اسوة سلوكية طب بيقتلوهم ليه الاسوة السلوكية دي؟ ما دام دول مش جايين بدين جديد. هنقول لو كانوا جايين بدين جديد يمكن الدين الاولاني متعصبين له، انما ده هي في السلوك. يبقى بيصنعوا اشياء مش موافقين هم عليها وليست نبعة من الدين، لان دول انبياء بيخدم شرع الرسول اللي قبله. يبقى اذا هم مش موافقين على التصرفات الإسلامية، أي إخضاع الجوارح والحركة لمنطق مين؟ لمنطق الإسلام ولمنطق الدين. طب وليه؟ قال لك لأن الملتزم ساعة يلتزم في غير ملتزمين يبقى طعن للملتزم لغير الملتزمين. طب اشمعنى هو بيعمل وهم ما يعملوش؟ يقوم يزيح العملية دي من نفسهم لأنها تغيظهم. تغيظهم ليه؟ يحكدوا عليها ليه؟ لأن ده ارتفع وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله، فيبقى أسوة موجودة محقرة لفعلهم، أسوة محقرة. ولذلك حين تجد إنسانا ملتزما تقوم تجد غير الملتزم يبتدي يبدأوا بالسخرية ولا لا؟ وبالاستهزاء، مش كده ولا لا؟ ليه؟ ده فيه غيظ. لماذا يكون هو ملتزم وقادر على نفسه وانا مش ملتزم؟ فبدي ازيحه من ايه؟ لانني اتضاءل امامه، انني اصغر امامه. وساعة ما يشوف واحد بيصغر واحد قدامه يبقى من حظه ان يزيحه من طريقه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. وإذا مروا بهم، مش هي اللي موجودة دلوقتي برضه؟ يبقى شيلنا على جناحك ويبقى اعمل لي مش عارف ايه ويبقى ايه ويبقى إيه. مش اللي بيقولوه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. احنا النهارده قابلنا واحد عامل مش عارف ايه وضرب الارض وهزقناه. انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. قال هم اللي بيقولوا على الملتزمين ايه؟ لضالون. وما ارسلوا عليهم حافظين. انظر الى رد الحق سبحانه. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل قدرنا على جزائهم بمقدار ما صنعوا في المؤمنين استهزاء وسخرية؟ نعم. يقتلون النبيين كلمة بغير حق. وهل هناك قتل لنبي بحق؟ ممكنش. إذا بغير حق دي بيبين الواقع، بيبين الواقع. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يبقى ما اكتفوش بالنبيين، لأن ساعة يقتل نبي والذين التزموا بمنهج النبوة كانوا وياه، يبقوا دول يتعبوا ويزعلوا ولا لا؟ لازم ينفعلوا للحدث. انفعال للحدث يقدر يمنع القتل يمنعه، ما يقدرش لا اقل من انه يؤمر بمعروف وينهى عن منكر.

أوثق في عندك من عينك. ساعة ما تشوفش حاجة يبقى ايه انت ما انت الشايف. يا سيدي انا من الشايف لكن انا اللي بقول، وما فيش قدرة تخرج ما اقوله على غير ما اقوله على غير ما اقوله. يبقى ولذلك احنا قلنا ساعات يعبر الله عن الامر المستقبل الذي سيأتي بعد يعبر عنه بالماضي. لما قال اتى، اتى يعني ايه؟ قبل ما اتكلم كان جه ولا لا؟ طيب اتى امر الله بالله يعني بالعقل السطحي كده تنسجم معها فلا تستعجلوا. ما دام اتى قبل ما اتكلم تقول لي ما تستعجلوش ازاي؟ ده معنى لا تستعجلوا يعني لسه ما جاش، ومعنى اتى يعني حصل قبل ان اتكلم. يقول لك اصل اللي قال اتى قادر على الاتيان به فكانه امر واقع. مساله مش عايزه كلام. ليه؟ لان ما فيش قوه تستطيع ان تنازع الله لتبرز امرا اراده في غير مراده، مش ممكن. فكان الم ترى، يبقى ان كان حدثا يبقى ايه ترى يعني يجي منها العلم، ان كان حدث فات زمنه يبقى لم تعلم. الى الذين اوتوا، اوتوا برضو اوتوا بتاع زمان يعني هابط عليهم من اعلى. ما هو لازم نفهم في كل تشيء انه جاي من ايه؟ من اعلى. ولذلك نزل وانزل علشان نشعر بايه؟ بايه؟ بالعلوم. نعم. لم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب. ما هو النصيب؟ النصيب نسميه الحظ، او او او او خارج القسمة اللي بياخده كل فرد. لما نكون عندنا حاجة 20 مثلا دينار وعايزين او جنيه ونقسمهم على 4 يبقى كل واحد ايه؟ 5. يبقى الخمسة دي اسمها ايه؟ نصيب. نصيب او ايه؟ او حظ. كل يضاف الى من اخذه. النصيب حظ او قسمة يضاف لمن اخذه. طب اوتوا نصيبا من الكتاب، والله لفتة جميلة. مش الكتاب كله ما فضلش ليهم، ده اللي تسرب اليهم بسيط. فكأن الكلمة دي هو العذرهم، لان اللي وصلهم مش كل الكتاب، ده نصيب من الكتاب. تشرحوا ايات اخرى فنسوا حظا مما ذكروا به، مش كده؟ المنس دي يبقى مش ما خدوش اللي موجودين، مش كده؟ وقلنا برضو انهم ايه اللي طيب اللي ما نسيوش كتبوا بعضهم يكتبون ما انزل. وما دام كتبوه يكتموا عن المعاصرين لهم ولا لا؟ يبقى في ناس منهم مخدوعين، حاجه اتمست قد اتمسحت، وحاجه انكتمت، يبقى معلومه عند البعض وغير معلومه عند الايه؟ عند البعض. حتى الذي لم يكتموه برضو حرفوه له ألسنتهم به. تبقى المسألة كلها ايه؟ يبقى اذا اوتوا نصيبا اي حظا من الايه؟ من الكتاب. الحظ من الكتاب ده هو اللي بيجادل القرآن به، ما بيجادلهمش في اللي تبدل عندهم من ال... لا، هيجادلهم بايه؟ في النصيب اللي اوتوه، في النصيب اللي اوتوه. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. كتاب الله اللي هو إيه؟ القرآن. يبقى بينهم وبين رسول الله. إنما ده الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هيختلفوا فيما بينهم. يبقى الخلاف في إيه؟ فيما بينهم. طب بيختلفوا فيما بينهم ليه؟ ما هو برضو ايه؟ زي ما قلنا بغيا. بغيا ايه؟ بينه. طب واذا كان الكتاب اللي هو القرآن، اليس القرآن مصدقا لما معهم اللي موجود؟ يبقى لما بقوا يدعون الى المصدق عليه وهو الكتب بتاعتهم، يبقى برضو الكتاب القرآن ولا لا؟ طيب يدعون الى كتاب الله، معنى يدعون الى كتاب الله يبقى من الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المدعوون. طيب ما دام ان اوتوا نصيبا من الكتاب، يبقى العمليه الخلافيه في النصيب المأتي ولا النصيب المحذوف؟ النصيب اللي خدوه، علشان تكون حجه على انهم غير مأمونين حتى على ما وصل اليهم وما هو مكتوب عندهم. طبعا العلماء حينما تكلموا عن هذه جابوا لذلك حدثة، يا ترى